الحديث الحديث الذي يليه هو من الأحاديث الضعيفة وليس فيه إلا تأكيد الحديث الذي قبله، فنتجاوزه إلى فصل جديد إن كان في وقت ساعة. إذن درسنا الآتي إن شاء الله في باب الترغيب في الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك من الطعن في الميت وذكره بسوء. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. أكتب سؤالك يا أستاذ. في قبل خمسة حديث سألوا شيخ أحمد خير قبل الرابع خامس سادس أظن ما ذكرت أنه باب نفس الباب أصباب الجنازة الإسراء ما عندنا غير ثلاثة حديث البقية عنه خمسة شو عنده فاتح الدرس نسمعكم إياها الحديث الثاني.